يتبع فضله فينصب، يتبع مجرور فيجر. اذا سهلا وبسيطا كما يعرفها الناس ليه التبع الاربع، النعت التوكيد والبدل والعطف. في ناس بيحطوا عطف البيان، انا يعني سوف ابين ان الحقيقه انا بعد تامل كبير جدا جدا رايت ان عطف البيان ده من الافضل الا يكون له مكان في النحو العربي، وساوضح هذا. بالنسبه للنعت او ما يسميه الناس الصفه، كل دي مصطلحات قديمه على فكره، في بعض الناس سماه صفه وناس سموه نعت، والاثنين ماشيين لحد دلوقتي. الناس يمكن ان تفهم اذا قلت نعت او تقول صفه، حتى في العاميات يستخدمون صفه كذا ونعت كذا. فالنعت تابع، كلمه تابع يبقى له عمده وله فضل، ده حسب ما يتبعه. ده نوع زي الموالي، يعني مولى بيتبع قبيله بيتبع زرع وهكذا يعني. فهذا النعت وظيفته ايه؟ شوف لابد مهم جدا لما نتكلم على الوظيفه دي، ان المبتدا اسم وظيفته ان نحكم عليه بحكم، وظيفه الخبر هي حكم، وظيفه الحال انها تبين الهيئه، وظيفه التمييز انها تزيل الابهام، وظيفه الاستثناء الاخراج من الحكم، تسمى وظيفه النعت. الكتب هتلاقي فيها كلام كثير جدا عن الوظائف، لكن يمكن تلخيصها في كلمه واحده، واقع الامر النعت وظيفته التوضيح فقط، التوضيح سلبا او ايجابا، يعني مدحا او قدحا بس. كل ما عدا هذا في الواقع هو يعني ملخص الكلام الكثير، يعني ممكن تفتح كتابا من كتب النحو القديمه او حتى بالذات الوسيطه فستجد يعني انواع النعت، يعني اي وظائف النعت ديت هذه يمكن في 20 صفحه ولا شيء، لكن هي كلها لما تنظر فيها هي فعلا تنتهي الى هذا المعنى، هو معنى التوضيح. عندنا كلمه ممكن ان تكون واضحه لكنك تزيدها وضوحا بالنعت. فاذا قلت رايت رجلا بهذه جمله كامله، فاذا قلت رجلا كريما او مخلصا او طويلا او الى اخره، فهذه الكلمات الاخيره هي كلها نعوت توضح كلمه رجل، تجعل كلمه رجل واضحه. لان قلت طويلا خلاص انت وضحت صفه من صفاته، فالصفه او النعت وظيفتها التوضيح. والنعت هذا نوعين كما هو معروف طبعا، هو تابع لتابع لانه يتبع متبوعه في كل شيء، في الافراد والتثنيه والجمع، يعني في العدد يتبع متبوعه في التعريف والتنكير، يتبع متبوعه في الاعراب مرفوع او منصوب او مجرور، يتبع متبوعه في التذكير والتانيث، يعني في النوع، يعني في كل الاحوال الاربعه النعت يتبع متبوعه. النعت كما تعلمون نعتان، نعت حقيقي ونعت شبه. شوية هاجل النعت السبب ده لانه نعرف كل الناس تقول وتكلم كده لكن هو مش واضح في الذهن، غير واضح الوضوح الكامل. ما النعت الحقيقي؟ هو النعت الذي نتحدث عنه كما قلنا الان، كلمه توضح متبوعها. اذا لابد ان تكون مثل المتبوع اعرابا ورفعا ونصبا الى اخر الكلام الذي قلناه. هذا النعت يا اما يكون مفرد كما ذكرنا الان، رايت رجلا ضاحكا او رايت رجلا كريما او جاء الرجل الكريم، او يكون جمله. متى يكون جمله؟ يكون جمله اذا كان الاسم الذي قبله نكره، يعني لا يكون معرفه. فاذا قلت جاء الرجل خلقه كريم او شعره طويل كما ذكرنا، جاء الرجل شعره طويل او جاء الرجل يضحك، هذه الجمله ليست صفه، هذه حال. ليه؟ لانها جاءت بعد معرفه. اما اذا قلت جاء رجل شعره طويل او جاء رجل يضحك، فرجل نكره، يبقى الجمله التي بعده نعت. ونلاحظ ان هذه جمله النعت لابد ان ترتبط بالمنعوت بضمير، لابد يكون فيها ضمير يعود على المنعوت. جاء الرجل شعره طويل، جاءت المرأة شعرها مثلا مغطى، جاءت فتاة كتابها نظيف. هذه الجملة هي جملة نعت، لابد أن يكون فيها ضمير يعود على المنعوت. الناس بتقول ممكن شبه الجملة يكون نعت، كما ذكرنا سابقا أن حتى الآن لم نتكلم في الجر مجرور وأجلناه في الآخر حتى تكون مسألة واضحة. إن شبه الجملة يعني اللي هو الجر مجرور أو الظرف لا يكون خبرا ولا يكون نعتا ولا يكون حالا، إنما يتعلق محذوف خبر

لو قلت جاء ونجح الزيداني يترأوا الايه نفساهما ممكن انفسهما ممكن نفسهما ممكن والافضل بالافضل عن مثنى انتبه مثنى هذا في العربيه له اوضحص ولا نتعجل دائما الحكم على النصوص كان بسرعه او الاستعمال انتبه المثنى في منتهى يعني حتى هو مرحله متقدمه احنا بنلاحظ الاطفال هم صغار لا يستخدمون المثنى في البدايه ياخذ وقت المثنى ده اخر ما يكتسبه الطفل لكن ممكن يستخدم مفرد وبعدين يستخدم الجمع على طول المثنى ده مرحله تاليه حتى في اللغه نجد في التوكيد لما مع المثنى نستخدم كلمه نفس المفرد يليها في الدرجه الجمع انفسهم واقلها المثنى نفساهما اما لو انا اريد ان اؤكد بقى غير النفس والعين هذه غير تاكيد الذات يعني غير وظيفه رفع احتمال المضاف في وظيفه اخرى للتوكيد وهي رفع احتمال اراده البعض رفع احتمال اراده البعض انت بتقول نجح الطلاب او حضر الطلاب انت قلت لي في قلب مدرس في الجامعه في المحاضره في الجامعه تقول لي اتفضل خلاص المحاضره وتقول لي الطلاب حضروا حضر الطلاب انا على طول سوف افهم ان ليس كل الطلاب حضروا انا فهمت ان بعض الطلاب حضروا والعجيب ان القران الكريم فيه ايات تدل مع انه بتكلم عن اسم جنس احيانا لكن كما يقول الاصوليون حين نقراها نعلم انه يريد البعض ولا يريد الكل مثلا الذين قال لهم الناس اول ما يقول الناس يعني كل الناس طب قال لهم الناس ايه ان الناس تبدو الناس من ذو الناس مين يبقى الناس الاولى هي بعض الناس وليست كل الناس والناس الاخر برضو بعض الناس الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم يبقى معنى ذلك ان كلمه الناس الاولى ليست كل الناس وكلمه الناس الثانيه ليست كل الناس فالجمع حين يطلق في العربيه يفهمه السامع يمكن ان يفهم منه الكل ويمكن ان يفهم منه البعض طالما انه فهم منه البعض انا اريد الان ان ابعد هذا الاحتمال لا اقول انا اقصد الكل الكل هم فعلا كلهم جميعا هم لابد ان استخدم كلمه توكيد بنسميها الفاظ الاحاطه توكيد الاحاطه خلاص احاط به وبالمناسبه ما يصحش يقولوا زي ما يقولوا في اللغه يقول واحيط المجلس علما خطا خطا شديد لان نقول دائما احاط المجلس علما مش احيط لان احاط يعني ايه يعني واحد بنى حيطه حول شيء بنى حائط يعني انت عندك شيء اهو وعايز تقول انك امتلكته وانت الان قادر عليه وتستطيع ان تقبض عليه في اي وقت ها فانت تبني علي حائط هيفلت منك فين ها ولا يحيطون بعلمه انت ما حدش في البشر دي كلها يقدروا يجيبوا علم الله ويبنون حوله حائطا ابدا مستحيل لكنه احاط بكل شيء علما كل الاشياء اللي في العالم هي كده اهو وهو بنى على حيطه مش ولا واحده تقدر تفلت فما يصحش ابدا ان احنا نقول بعد ذلك احيط المجلس علما او احيط فلان علما لا احاط فلان بهذا الامر علما يعني يعلمه علما جيدا يعرفه معرفة كاملة حيث أنه قد أحاط به ماذا الشيء فلما نقول الآن أنه دي من ألفاظ الإحاطة أي أن هذا التوكيد قد أحاط بالمؤكد لكي يدل على أنه يشمل جميع الأفراد مش واحدة ندت ولا واحدة أفلتت أو كما يقول النحاة بأن هذه المؤكدات إنما هي لرفع احتمال رفع احتمال إرادة البعض نحن إذا قلنا الآن نجح الطلاب بالتأكيد أو حضر الطلاب سوف أفهم أنهم بعض الطلاب فإذا قلت حضر الطلاب كلهم جميعهم كافتهم قاطبتهم كل هذا ألفاظ تدل على أنه لم ينفرد منهم أحد لم هم جميعا قد صنعوا هذا الفعل صنعوا هذا الحال فتسمى ألفاظ الإحاطة حتى بعض الناس كان بيرى ان المثنى يخلوه وحده هو الاثنين انا اسميه انا احفظ حاضر حاضر المثنى المثنى اذا قلت نجح الولدان تقول كلاهما ورايت الاخوين كليهما

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.